بحبك يا رب قلبي شدا، نجا واليقين كقطر الندى، لعل القلوب تؤوب إليك وأصحابها يذكرون الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. نجوم الحياة للإنتاج الفني تقدم يحيى حواء في قلبي شدا. قلبي شدا، إن قلبي يا من القلب إلى مؤنس في الدرب محتاج بلا، يوقظ الروح ويسبي المقلى بالهوى بالهوى بالهوى، وفى وبالروح ارتقى. الموج جئنا غاضبين بكل آلام السنين وكل أحزان الحساب، وبكل صرخة طفلة غابت أتينا تحت أنقاض الركام تحت أنقاض الركام. المرأة حررها الإسلام، أعطاها العزة والإكرام، أعطاها أسمى منزلة عرفتها المرأة في الأيام. أعطاها الإسلام الأملا حلوا موفورا متصلا، عائشة قد كانت مثلا ألها مثل بين الأقوال. أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني، أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني. ما زال قلبك في دنياي يتبعني ظلا حنونا ظلا حنونا وروضا وارفا وحما، فإن رآني في خير بكى لهفا، وإن رآني في سوء بكى ألما.